بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا بالأمس ما يتعلق بالمقلوب، فما تعريف المقلوب؟ تغيير من يعرف برواية ما بغيره عمدا أو سهوا. دخلنا فيما يتعلق بالتنبيهات التي ذكرها. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني يجوز عند أهل الحديث وغيرهم، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع من أنواع الأحاديث الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله تعالى وأحكام الشريعة من الحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد. وممن روين عنه التنصيص على التساهل في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما. وظاهر عبارة ابن الصلاح أنه أن أهل الحديث على هذا القول، يجوز عند أهل الحديث وغيرهم، والعبارة قد يفهم منها أن هذا عليه جميع أهل الحديث، وليس كذلك، فقد وجد خلاف. صحيح أنه وجد في كلام كثير منهم ما يشعر بهذا الأمر، أنهم يرون التساهل في الأسانيد إذا كان فيما يتعلق بالمواعظ والقصص وغيرها، والمقصود بهم الضعف اليسير وليس الضعف الشديد. ومرادهم بذلك أن يكون ذلك العمل أو تلك العبادة قد ثبتت من أدلة أخرى، يكون ذلك العمل مندرج تحت أصل، تحت أصول أخرى، وإنما هذا يذكر مع غيره في الباب، فاشترطوا لذلك أن يكون مندرجا تحت أصول ثابتة، واشترطوا لذلك أن لا يشتد ضعفه، واشترطوا أيضا أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، أن لا يعتقد ثبوته، وثلاثة شروط ذكروها للعمل بحديث ضعيف: أن لا يشتد ضعفه، وأن يندرج تحت أصل، أي هناك أدلة أخرى تدل على ذلك العمل، وأن لا يعتقد ثبوته، أن لا يعتقد ثبوته. وهذا المذهب يفهم من كلام الصلاح أنه مذهب جمهور المحدثين لقوله يجوز عند أهل الحديث وغيرهم. نقله تنصيصا عن عبد الرحمن بن مهدي، قال وممن روين عنه التنصيص على ذلك في نحو ذلك عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل. أما أثر عبد الرحمن بن مهدي فذكره البيهقي في دلائل النبوة في أوائل كتابه دلائل النبوة الجزء الأول صفحة 34 بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. قال رحمه الله: إذا روينا في الثواب والحلال، إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد. هذا كلام عبد الرحمن بن مهدي. إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في الحلال والحرام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال. أما أثر أحمد بن حنبل الذي فيه التصريح فأخرجه الخطيب في الكفاية صفحة 134 أثر أحمد الذي فيه التنصيص على ذلك، أخرجه الخطيب في الكفاية صفحة 134 من وجهين، أحدهما فيه أحمد بن الخليل بن حرب، أحدهما فيه أحمد بن الخليل بن حرب القومسي، أحمد بن الخليل بن حرب القومسي القومسي كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم. والإسناد الآخر فيه شيخ الخطيب مبهم، والإسناد الآخر فيه شيخ الخطيب مبهم. وممن نقل عنه الجواز ابن المبارك، فقد قال في ترجمة أحد الرواة الضعفاء، قال يروى عنه في الزهد والرقائق، قال يروى عنه في الزهد والرقائق. ونحو هذه العبارة وجدت في كلام غيره من الأئمة، يقولون فلان يروى عنه في الزهد وفي الرقائق، إشارة إلى ذلك على أنه ما يعتمد في مسائل الأحكام والثواب والعقاب. هل مقصود بذلك الضعيف الذي يتردد حاله، الذي قد يطلق عليه أو قد يحسن حديثه؟ فيحتمل أنهم قصدوا من ضعف ضبطه عن درجة الصحيح، من ضعف ضبطه عن درجة الصحيح. ولكن عامة كلامهم يدل على أن الضعيف أيضا الذي ضعف حديثه يدخل في ذلك، ولذلك ردوا حديثه في الحلال والحرام. ولو كان قصدهم من خف ضبطه يقبل حديثه في الحلال والحرام، لكن هذا دليل على أنهم قصدوا أيضا، قصدوا الضعيف الذي يرد حديثه، أمثال ابن لهيعة وليث بن أبي سليم أو بيدو ماذا عبد الله بن عمر العمري وأمثالهم ممن يضعف حديثه. والضعف ليس بشديد، والضعف ليس بشديد. وهناك قول آخر في مسألة أنه لا يروى عنهم مطلقا، لا في الفضائل ولا في غيرها، ما كان ضعيفا فلا يروى مطلقا. نقل هذا القول عن ابن معين وأبي بكر بن العربي وابن حزم، وأبي بكر بن العربي وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، حيث لم يخرجا في الصحيح إلا ما احتج به. تقدم معنا في باب الحسن أن الإمام أبو داود، أن الإمام أبا داود والإمام أحمد يعملان بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره، يقدمان الحديث الضعيف على رأي الرجال وعلى القياس، فهذا يدل على أنهم يعملون بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال من باب أولى. وكذلك ابن مندة نقل عن أبي داود ذلك، أنه يعمل بالحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره يحتج به. وكذلك الشافعي احتج بالمرسل، ذكره عن الماوردي إذا لم يوجد في الباب غيره. ومنهم من نقل أنه إنما احتج بمراسيل سعيد بن المسيب فقط. فإذا كانوا قد يحتجون به في الأحكام، فمن باب أولى أنهم يرون جواز روايته في فضائل الأعمال إذا كان قد قدمه الإمام أحمد والإمام أبو داود في فضائل الأعمال على القياس، نعم في الأحكام على القياس، ففي فضائل الأعمال من باب أولى أنهم يعملون به، أنهم يحدثون به. والشيخ الألباني رحمه الله رد هذا المذهب في كتابه تماما منا المقدمة، نعم، ورجح أنه لا يعمل بالحديث الضعيف، أنه لا يحدث بالحديث الضعيف، لحديث سمرة بن جندب في صحيح مسلم، في مقدمة صحيح مسلم، قال: من حدث عني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قوله يرى أي يظن، وهذا الذي لم يثبت أنت في شك فيه، هل هو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أم ليس بثابت؟ فلا يصح أن تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا تشك فيه وتنسبه إليه، لا في الفضائل ولا في غيرها. الشيخ الألباني مع القول بالمنع، قال تقدم أنه قول ابن معين وابن العربي وابن حزم وابن حجر أيضا له قول في كتابه تبيين العجب في فضائل شهر رجب، قول بالمنع أيضا. النفس تطمئن إلى القول بالمنع أكثر من القول بالجواز، ومع ذلك الذين أجازوا ينبغي أن تضبط شروطهم وهم الجمهور. الجمهور أجازوا لكن تضبط شروطهم التي ذكروها. فأولا قالوا لا يكون في صفات الله ولا في الأحكام والشرائع والحلال والحرام، أن يكون فقط في الزهد والرقائق والمواعظ، وأن يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون مندرجا تحت أصل بمعنى العمل قد ثبت بأدلة أخرى، بمعنى يكون ذلك العمل أو تلك العبادة ثابتة بأدلة أخرى. وأن لا يعتقد ثبوته، وأن لا يعتقد ثبوته، ولا صح والمنع والله أعلم. راجع لهذه المسألة مقدمة تمام المنة صفحة 34 إلى 38، مقدمة تمام المنة صفحة 34 إلى 38. وتكلم أيضا الشيخ الألباني على المسألة أيضا في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب، في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب. وانظر كتاب تبيين العجب، كتاب تبيين العجب للحافظ ابن حجر صفحة 3 وما بعدها، للحافظ ابن حجر صفحة 3 وما بعدها. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي، كتاب القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي صفحة 195، صفحة 195. الخلاصة مذهب الجمهور مرجوح على الصحيح، ولكنه ليس قولا مطرحا، ليس قولا مطرح، لأنهم ضبطوه بشروط أن لا يشتد الضعف، الضعف يكون منجبر، أن يكون مندرج تحت أصل، وأن لا يكون فيما يتعلق بصفات الله أو بالحلال والحرام. وعلى هذا لو أن هناك حديث ضعيف في فضائل الأعمال وفي ضمن الحديث ذكر صفة من صفات الله فلا يرون التحديث به، أنك ما تثبت الصفة لله عز وجل بدليل صحيح، ولكن الأرجح عدم التحديث بالحديث الضعيف حتى وإن كان الضعف ليس بشديد، لأنك في شك من ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن تجزم عن النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أنت تشك فيه. قال بعضهم يذكره بصيغة التمريض، يقول يروى أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يشعر بعدم ثبوته. والجواب ليس كل الناس يفهم من هذا التضعيف، عامة الناس ما يفهمون ذلك، عامة الناس يرونك تحدث بهذا الحديث فيعتقد صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى الثالث من ماذا؟ من الأمور التي سماها أمور مهمة. الثالث إذا أردت رواية الحديث الضعيف بغير إسناد فلا تقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه هذا من الألفاظ الجازمة بأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما تقول فيه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أو بلغنا عنه كذا وكذا أو ورد عنه أو جاء عنه أو روى بعضهم وما أشبه ذلك، يعني ما يكون فيه الجزم. وهكذا الحكم فيما تشك في صحته وضعفه، وإنما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على سبيل الجزم فيما يظهر لك صحته بطريقه الذي أوضحناه أولا والله أعلم، أي بالشروط، شروط الحسن وشروط الصحيح. انتهينا من النوع 22، وإن شاء الله سنشرع في 23، وهو من أهم أبواب الكتاب. النوع 23 يعتبر أهم أبواب الكتاب، لأن من أتقنه يستطيع بعده أن يحكم على الرجال وأن يحكم على الأسانيد بما تستحقها. فنعم وأيضا إن شاء الله يكون هناك عناية بهذا الباب، عناية خاصة بهذا الباب يغنينا عن دراسة ضوابط الجرح والتعديل، يغنينا عن دراسة كتاب ضوابط الجرح والتعديل. فجميع المسائل المهمة المتعلقة بالجرح والتعديل إن شاء الله تذكر في هذا الباب، بما يغنينا عن دراسة ضوابط الجرح والتعديل إن شاء الله. وبعد انتهاء من هذا الكتاب نأخذ في كتاب تدريب الراوي، ثم بعده إن شاء الله شرح العلل لابن رجب إن شاء الله تعالى. فهذا الكتاب أو فهذا الباب مهم جدا، فلا أنصح الأخوة بالتخلف فيه، وإن شاء الله يحصل فيه أيضا بعض الممارسة العملية، يعني نأخذ الفائدة ونذكر بعض الرواة للحكم عليهم إن شاء الله على حسب القواعد التي تمر علينا في هذا الباب، التي تمر علينا إن شاء الله في هذا الباب. فهو أهم أبواب هذا الكتاب وهو أطولها أيضا. نسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.